كان شقاق علينا اللي هي بالضبط يعني ساعة ساعة ونص إن شاء الله أو جزء بسيط إن شاء الله نعم ساعتين صراحة ساعة لو سكت ما ده نص ساعة لو سكت خلاص مش دروس الجزء المهم جدا ازاي تعالج اليوتيوبر يعني اليوتيوبر اللي هو انت وقفت عند الجزء بتاع اليوتيوبر صح؟ وقلت لكم ان في طريقة رئيسية ممكن تقيس الكتاب بس يا دكتور يا دكتور كل الطريقة الرئيسية جدا تقيس الكتاب زي الانتروبين والتستوستيرون صح؟ وقلت لكم لو قلت في نوعين من التيومر ممكن تقيس التيومر او تقيس السيل تيومر طيب ايه علاج التيومر؟ يعني ايه علاج التيومر؟ هل في عندنا كيمي سيرم بالنسبة للتيومر في البيت؟ لا فعلاج التيومر يا جماعه هو ديبريشن يعني تريتمنت بتاع التيومر بس معاهم عشان كده برضه في الامتحان في حاله تيومر زي ما اتفقت معاكم في الاول ان الحاله الكومبليت بتاعتها امسترا سامعين؟ ان الكومبليت بتاعت التيومر او الشكوى اللي هيجي لك من الجلوزا سيت تيومر ان الحاله بتاعتها ايه؟ امسترا او مفيش فيه اوفر اكتيفيشن مين للاوفري ماشي؟ وقلت لكم حتى كمان لو تتذكروا بس تذكروا بس قلت لكم هو بيكون اول يونيلاترال وبعد كده كوفر تاني ايه؟ ها بيكون باد نيجاتيف لوب او تاثير سلبي لوب ما بيستجيبش بعد كده فسواء كان يونيلاترال او بايلاترال فيما بعد كده بيكون ايه مواد؟ اريسترا يعني ما بيكونش او ايه ما بيشيعش ماشي؟ العلاج بتاعه اوفرابتومي ماشي اوفرابتومي والاوفرابتومي موضوع مهم جدا مشهور على مستوى كل الحيوانات فيمس جدا جدا هنتكلم عليه بالتفصيل وقت اسمه اوبروكتومي فيمس في البيت انيمال مشهور في الاكواين اقل في الكاو يعني معظم حالات البيت انيمال فيما معروف بحاله اسمها سبايك عارفين سبايك اللي ممكن احرق الدور اللي تشيل الاوبر كله اللي تشيل الاوبر كله سبايك اللي هو عمليه الاوبر بتاع مين الاوبر بتاع البيت انيمال ماشي فتمشيل الاوبر بتشيل معايا التيومر لو كان الاوفر ايه؟ الكلودي بي استيومر ماشي؟ فموضوع الاوفر بتاع سوبر مان مهم جدا مشهور في الامل وفي الاكواين اسمه اوفر اوبتوم طيب ايه الانديكيشن بتاعته؟ ايه الانديكيشن اللي انت حضرتك تشيل المبيض بصفه عامه؟ حالتين اول حاله جانيوزا سيت تيومر وجود تيومر على الاوفري رقم اثنين خدتوا بعض السيست ممكن ما تستجيبش للعلاج يعني في بعض الحالات من السيست ممكن تريسبوند له تريتمنت فحلها ان انت تشيل ايه مواد الاوفري ماشي او الانفكتد سايد من الشيتال اوفري طيب بعمله ازاي؟ بعمله ازاي ان شاء الله يعني وكان المفروض يعني الفيديو مميز من الاوفروكتومي ولكن بصفه عامه لازم تكون عارفين جدا الاوفروكتومي بيتعمل بصفه عامه على طريق اللابروفومي او لابراتوري اوفرابتومي يعني على طريق لابراتوري يعني وقت يعني لابراتوري تفتح البطن وتحاول تشيل اوفر او لابراتوري اوفرابتومي لابراتوري ايه اوفرابتومي ماشي طيب العمليه دي عباره عن ايه بالظبط اول حاجه انا بتكلم على لابراتوري اوفرابتومي انا مش بتكلم عنها بالتفصيل لكن يعني ايه نبذه بس عنها بس دقيقه بتشوفها في الجراحه وخطف الجراحه ولا لسه هتطبقوها في الجراحة يعني هتطبقوها في الجراحة تفصيل يعني خلاص كده؟ القصة اللي انت أول حاجة بتعمل أنستيزيا أول حاجة بتعمل أنستيزيا في الأسبوع الأنيمال جنرال أنستيزيا وفي اللارج أنيمال بتعمل لوكال انفلتريشن أنستيزيا في الفرانك ريجن يعني العمليه بتتعمل كاول مرحله فيها انستيزيا في الاسبوع الانيمال ثم بعد كده لوكال انفلتريشن انستيزيا في اللارج انيمال ماشي بعد كده بعمل انسيشن في الابدومن انسيشن في الابدومن ماشي بعد كده تراي تو لوكيت الاوفري تراي تو لوكيت الاوفري ماشي اللي انت هتضيفه الجراحه ساعه ما بتاعك اوفر حضرتك في حاجه من اثنين دي حاجه من الاثنين ببساطه جدا يعني هو طلع نظري بيعمل فتح في الضهر لو كان سكون امل بيلاقي الحيوان على ضهره ويعمل فتحه في الابدومن قدام التيت ماشي 4 سم وبعد ما يفتح التيت يعمل اكسبلوشن مين للوتس ماشي وبلاقي الاوفر ماشي في الاخر عايز اقول لك لو تقف في الكره بتاعتك مثلا سيب اوفر كده حوالين وش السيرفكس دي كده مطريه ده شفت العينات امبارح المره اللي فاتت شفت مثلا عينات بتاعت الاوفري تحت منه الميزو اوفريان والميزو سيرفكس ماشي وفيها فريبر تو وبعد كده بيوت مثلا موجود تو موجود انت بتعمل هوك لكل شيء ثلاثه كده بفروسيبس ماشي ويجي الدكتور في عبري حاجه اسمها الليجيشن الليجيشن بيقوم جاي من تحت الاوفر بالظبط كده وابط خيط ورابط من تحت الاوفر ماشي وفي الميزو سيرفكس نفسه ماشي فريبر تيو يقوم وراه ايه ورسل او ليجيشن خيط يربط هنا ويربط هنا ماشي ومشي بس طبعا دي الاوفرات بالتفصيل يعني بتعملوا على طريق الليجيشن انا بكلمكم بس ان شاء الله تعرفوا الجراحه الليجيشن بس انا بكلمكم بس كحاجه بس ما تفرقش معاك قبل كده اللي انت بتعمل او بتشيل اوبري بتفتح البطن ماشي وبعد ما بتفتح البطن هنا هو ها بتعمل خيط هنا ربط هنا وربط هنا وتشيل اوبري ماشي دي حاجه الحاجه الثانيه بقى اللي هو اطراف الزاويه واللي هي الحاجات اللي هي المفروض في مصر جامد في البطري اللي هو بيعمل الجيش عن طريق الكاوي الجيش عن طريق الكاوي بمعنى ايه بيكون في بعض الانسترومنت بتخش تقطع حوالين الكوبري تشيل الكوبري كله وفي نفس الوقت المكان اللي بيقطع فيه بيكون فيه فايه معايا يعني ايه انا يعني مبدئيا عشان تكون فاهمين بس ان سواء تعمله بعينك هتشوفه بعينك طبعا الكوبري وتشوفه او تعمله بالمنظار ماشي باللابراسكوب داخل الانسترومنت مع المنظار والمنظار بيتحرك معايا بالانسترومنت فالقصه كلها الاوبري موجود ماشي وفي ستراكشر تحت كتير قوي انا بحدد الاوبري ماشي بحدده قدامي كده واجي بحاجه زي الفروسيبس كده بالظبط او المقص معايا المقص بيقطع بيقطع ويقطع ويقطع ويقطع ماشي فكل اللي هو موجود بتاعه بالكويت اهوت ما تلاقيش فيه اي نقطه سبايك نزل ما تلاقيش فيه اي بليدنج موجود ماشي دي اللي بنسميه لابروسكوبك ها اوبرتور يعني مش عن طريق المنظار او عن طريق الكاوي ماشي اللي احنا بنستعيد عنه بقى الوقت حاليا في مجال البيت اللي احنا بنعمل ايه نربط هنا نربط تحت الاوفر على طول بصوا انا اعذر لكم حاجه انا يعني ما بزعلش حد بس احنا بزعل حد سجاوه وقت وحش جدا يعني انا ما تتخيلوا ما بعد اسمك يعني القاعد يوم قاعد محترم رقم واحد رقم اثنين عايز يقول حاجه يقولها عايز يضحك يا عم الحاج يقول لي اضحك وما فيش مشكله ما تشوفش طبعا ورقم ثلاثه اربعه انا واقف اهو واقف بقى شايفكم كلكم والله كلكم شايفين اللي قاعد شايف خالص كله شايف كله شايف كله شايف كل واحد قاعد كده يعني لما اكون قاعد ابص هنا ايه فالليجيشن دي مهم جدا سواء انت بتعمل ربطه تحت الاوفري وربطه في الميزو سيرفكس انا مش هصعب معاكم بعض كتير جدا فيها انا خلاص براحه لكن علاج الاوفروكتومي اللي هو على طريق الليجيشن على طريق مين؟ الليجيشن كتير جدا بتشوفوه في حضرتك طبعا واحد يجي يقول يا دكتور انت تعرف بتطلع الجريسس تيومر او تيومر في الاوفري انت بقول لك انت مجرد بتفتح البطن تفتح البطن بتلاقي حاجه زي الكيلو جرام نص كيلو او كيلو موجوده بتشدها مع الجنتاليا وتشوفها بس لما تيجي تعمل ديستيشن وتقطع لو تعمل عن طريق الليجيشن او هتربط قلت ربطتين ربطه ايميديتلي تحت الاوفري وربطه في الفيزو سيركس ماشي هتكوي ماشي حدد المكان اللي هتكوي فيه وامشي بالمقص او بالكاوي ماشي هتقطع وفي نفس الوقت المكان اللي هتقطعه هتكفله بالكاوي ماشي دي بنسميه ايه الاوفروكتي ماشي عمليه سهله جدا جدا وعمليه انا اسمع بعض الدكاتره هنا في العراق في القاهره في البيت انمل بمبالغ خياليه يعني معايا ب 15000 ولا 20000 كده يعني معايا فالعمليه سهله خالص بتفتح وبتعمل اكسلوريشن هنا 900 جنيه اه انت بتتكلم في كده خلاص اسالك اي حاجه عن مين مش هتعرف. انا كان في فلوس للكابتن، انا كان في هزار للكابتن، شوف ساب كل حاجه كل حاجه وكان بس يعني ما عرفتوش دي. انا كان صوتك ايه؟ فبقلل بليدي، وعشان كده قلت لك ايه بقطع وبكو، دي الحل الامثل لموضوع البليدنج في المبادئ هات معايا. بس فالقصه كلها في الجراحه ان انت ايه تقطع الجزء او تشيل الجزء بدون ما تعملي بليدنج. قدرت تعمل دي باي كان طريقه يبقى انت نجحت فيها ماشي. فدي السبب ان احنا بنقول ايه نعمل رابطتين. عايز تعملي رابطه وتقللي البليدنج مش مشكله، عشان كده بقول لك ايه رابطتين. خدت الجراحه كده بعد رابطه هنا رابطه هنا طلع منك مش خدت كده عشان لو حصل بليدنج هيحصل في الجزء. طيب الجزء بعد كده كانت بريفنشن دي، بس كانت تذكره فقط نسيت اقول المعلومه دي عشان افهمكم في الاوفري او في الاوبرتومي المره اللي فاتت ماشي يا اخوات. طيب بالنسبه للبريفنشن بقى اللي كانت فيها النهارده او الباسورد بتاع البريفنشن او رئيس ثاني اسمه الفرايد تيوب ماشي. الفرايد تيوب طب ماشي الفرايد تيوب او الفرايد تيوب. قبل ما اتكلم عن الباسورد بتاعها واعتقد اتخذت فيها جزء في المنظومه مخصوص في الابليجيا والوايت اوفر ديزيز وممكن تكون مش موجوده اساسا ماشي، لكن لازم تكون عارف جدا الفانكشن بتاعت فريبن تيوب. الفانكشن بتاعت فريبن تيوب، فالفانكشن بتاعت فريبن تيوب علشان تعرف المشاكل ممكن تؤدي لها. انا عندي ثلاث وظائف رئيسيه جدا جدا للفريبن تيوب ماشي. اتخذت ثلاث وظائف رئيسيه، وظيفه الاولاني لكن كلهم بتلخصهم في ثلاث وظائف. لو الثلاث وظائف دول ما حصلوش بعد كده او ما تموش يكون في مشكله في الفريبن تيوب. المشكله الاولانيه او الوظيفه الاولانيه زي ما قلت قبل كده اللي هي بتجيب الاوفر، جراسبنج اوف اوفر. جراسبنج اوف اوفر بمعنى ايه؟ هل لو حضرتك في مشكله في الجراسبنج ده مين اللي بيعمل جراسبنج؟ الفندبلا. اول جزء من الفريبن تيوب زي ما اتكلموا كان شويه اسمه الفندبلا. لو كان في مشكله هل يقدر يعمل جراسبنج؟ طيب ما تقولوا ايه على الحيوان؟ ما تقولوا ايه على الحيوان؟ هل هيحصل فرترايزيشن؟ هيكون في استر سايكل؟ هيكون في الاوفر بريزنت بس ما تزيدش في مكان ماشي؟ يبقى يكون هنا في سايكس اوف هيت ولكن ما فيش هنا ايه موضوع ها؟ فرترايزيشن صح؟ يعني في ميديال موجود على فوليك بويضه القمع اللي بياخد البويضه ديت في مشكله زي ما هتكلم كمان شويه ها؟ دي وظيفه رئيسيه ما نزلتش البويضه يحصل فرترايزيشن ما يحصلش لكن يكون في هيستوري ايه موضوع؟ او الاستر سايكل رقم واحد. طيب الوظيفه الثانيه ايه؟ كلام بس في وظائف كده بس عشان ايه نتذكر انت هتقول الكلام ده في اير خالص ازاي تشخصها وازاي تعالجها ماشي؟ الوظيفه الثانيه نسبه البويضه اللي مفضلنا 10 10 والغمع 100 100 والسيليا ما فيش فيها مشكله هات معايا هتنزل فين في الاخر؟ اخرها خالص تنزل فين؟ في الامبولا في الفندبلا في الامبولا في اسمس عادة الفندبلا تقعد في الامبولا اسمها جنكشن مستناها مين؟ ها؟ الاسبير حلو هتنزل في الامبولا اسمها جنكشن ماشي؟ طيب تخيل معايا لما تنزل في الامبولا اسمها جنكشن حاجه من اثنين حاجه من اثنين يا تلاقي الاسبير يا ما تلاقوش ماشي؟ لو لقيت الاسبير حصل فرترايزيشن فرترايزيشن ايه الناتج يا جماعه؟ ايه اللي بعد الفرترايزيشن؟ حاجه من الاثنين كام؟ ايه اللي بعد الفرترايزيشن؟ مثلا الوظيفه الثانيه ايه؟ المكان بتاعي هو الفرترايزيشن. طيب السؤال اللي بسأله لكم برضه تاني لو لسه في الاوفر وفي سبير وفي مشكله في مشكله او في انفلاميشن او في اي كانت المشكله موجوده في الفيلمين تيوب ها هيحصل فرترايزيشن؟ استحاله. ايه السبب عدم حدوث الفرترايزيشن؟ ان الميديا او المكان اللي احنا نزل فيه البويضه والسبير ار كومفورتبل، مكان ار هيلسي، مكان فيه بص، مكان فيه فين. لو كنت انت عندك في البيت ضيوف وجاء واحد بيقابل واحد عندك في البيت، لو البيت حضرتك اي كلام مش هيقعد في البيت. عارف معايا؟ يقول لك تعالى نقعد فين؟ نقعد بره. دي نفس القصه بالظبط. لو ابن الفيلم ده المكان اللي بيحتضن في الاول الاوفر مع الاسبير في مشكله استحاله يحصل فيرتلايزيشن. احد اسباب مين الفيرتلايزيشن؟ طيب ما جازت انا بكلم الوصفه الثانيه ماشي، قلت لك يا اما يحصل فيرتلايزيشن يا اما بس انت تقولت معايا ايه مشاحن صح؟ قلت لك لو كان في ماي انفلاميشن ولا في ماي هيدروسيكس ولا اي مشكله خالص ما فيش مشكله وحرص فيرتلايزيشن. معاك معايا؟ الوظيفه الثالثه ايه؟ قلت لك في وظيفتين اللي هو يقابل السبير طبعا السبير مجرد خلاص اوتوماتيك المكان اللي بيحصل فيه فيرتلايزيشن ماشي. تعالى النقطه الثالثه اللي انت هتقول ان شاء الله وصلنا خمسه بالتفصيل، لا حرص فيرتلايزيشن ده اوفر ميزن والسبير مطلع وحرص فيرتلايزيشن. لكن اهم وظيفه اللي هي الوظيفه بقى الاخيره بقى نختم بقى خالص اللي هي حته ايه يا جماعه؟ ينزل بقى يروح يوصل مين؟ يوصل الزيجوت لمين؟ لليوترس. لو كان في مشكله في الاسمس او كان في مشكله في الامبولر الاسم الجلط او في اي مشكله ما بين الفارينجال تيوب وبين اليوترس هينزل يؤدي الى مشكله فيما بعد كان عليها ان شاء الله اسمها بريجننس اللي هو حمل خارج الرحم. يظل الزيجوت ممكن يكون موجود في الاوفر او في الفريبيا تيوب 5 و10 ايام و15 يوم و20 يوم وبتكبر الفريبيا تيوب فريبيا تيوب فدي بتقول عليها ايه؟ برايمري اكتوبك بريجنانسي او الحمل ايه؟ خارج الرحم. ممكن يؤدي الى فيما بعد لربش اللي بيجي بوابات الفريبيا تيوب، يؤدي لربش الفريبيا تيوب. فهنتكلم في ثلاث مشاكل النهارده ماشي؟ المشكله الاولانيه ان الاوفر لو ما وصلتش ايه اللي ما خلاهاش توصل؟ الحاجه الثانيه لا وصلت بس ما حصلش فيرتلايزيشن وبرضه ايه اللي ما خلاش يحصل فيرتلايزيشن. الحاجه الثالثه لا ايه المشاكل بقى برضه اللي تقول لي ان بعد ما حصل فيرتلايزيشن ما نزلش ليه الزيجوت ماشي؟ وكل هم ايه مشاكل سواء في فيرتلايزيشن او في الاكتوبك ايه بريجنانس. دي بس مقدمه لازم تكونوا فاهمين علشان الكلام اللي بتسمعوه ده هو انت هتكون كمان شويه ان شاء الله وانا بمليك برضه كانت ما فيش مشكله ما كانتوش برضه ما فيش مشكله ماشي يا بابا. طيب تعال نشوف بقى ايه الافكشن اللي موجوده في البريمير تيوب. اربع افكشن موجوده في البريمير تيوب اللي يؤدي الى المشاكل دي كلها ماشي. اول مشكله بقى بنقول عليها هي الانفلاميشن بتاع البريمير تيوب اللي هو ايه اسمه ايه؟ سلفجايتس ماشي. طيب والسلفجايتس ده يعني بعتبره اقل درجات الباثولوجيكال افكشن اللي ممكن تاثر على الحيوان. يعني في اكتر منه؟ في الخطوره في اكتر منه في الخطوره. اللي بعده بنقول عليه حاجه بنسميها هايدروسالفكس. يعني هايدروسالفكس بتوسع اسامي كده هايدروسالفكس هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل. هايدروسالفكس يعني لما يكون الانفلاميشن موجود بقاله اسبوع اسبوعين ومش عارف تعالج وفي انفلامات الاوكسيديت موجود في الفليمن تيوب وارد جدا يحصل اكوميشن في الوتر اوكسيديت في اللون بتاع الفريمنت تيوب ولا مش وارد؟ وارد. فاذا المرحله اللي بعد السلفنجايتس هي الهيدرو ايه؟ سلفنجايتس. وبالتالي هقول لك اهو لو انت عالجت السلفنجايتس مش هيوصل ليه؟ الهيدرو سلفنجايتس مش هتوصل ليه ما بعد فيما بعد بشكل اولى كمان شويه ماشي. النقطه الثالثه او المشكله الثالثه هنتكلم عليها بالتفصيل هي مشكله البايو سلفنجايتس. بايو سلفنجايتس وعادة عشان نكون متفقين مع بعض انا بقول البايوسيرمكس لازم نمارس في حاجه معينه مشكله ان شاء الله تقدروا ده مع الدكاتره معانا ان شاء الله اللي هو البايو ماتش. لما اقول بايوسيرمكس سبع اتكلم كمان ان شاء الله لازم تقولوا بايو ماشي. لما البص بص كبص ما يوصلش البومين اللي بيكون في مشكله فين فين؟ في اليوترس. هنتكلم بالتفصيل كمان شويه البايو ماتش رقم ثلاثه ايه؟ البايو ماتش. النقطة اللي بعد كده هنتكلم عليها برضه اسمها سيستيك يوتراين تيوب. سيستيك يوتراين تيوب. سيستيك يوتراين تيوب اسمها كده سيستيك يوتراين تيوب. أو لها اسم كده عندكم في الكتاب اسمها ميكوزال سيست. ميكوزال سيست. ميكوزال سيست. يعني ايه سيستيك يوتراين تيوب أو ميكوزال سيست؟ إن هو في حضرتك سيست هنتكلم شوية إن شاء الله موجودة فين؟ في البريمير تيوب. عشان كده بس اقول لكم من اول ان انتم بتوع عندكم ثلاثة سيست في الباثولوجي ماشي. ولو بتتسالوا في الاخر في اثنين بس تعرفوهم. لا هم في ثلاثه اثنين بتعرفوهم كلكم علشان تكونوا ظاهرين للاكزامينشن تيجي تفحص بايدك او بعينك تشوف الاثنين سيست دول. سيست موجوده في الضبه بتسميها الباثولوجيك سيست هنتكلم عنها ان شاء الله مع الدكاتره ما تكتبوش الكلام ده. وسيست اسمها بتشوفها لما تفتح الفاجينا بتسميها جارتنر سيست. جارتنر سيست لكن السيست اللي انت ما تعرفش تشوفها بعينك وعايز اكزامينشن تاني وعايز اكزامينشن ببعض الاختبارات وبعض التستات اللي اسمها الجزء الايه سيست ماشي. فالحد سألك ان في حاجه اسمها جزء سيست او في حاجه اسمها جزء سيست او حاجه اسمها سيست تريد تيوب يعني عباره عن حاجات بسيطه دوايه كده موجوده على طول الفليبيا تيوب ولازم نتكلم كمان شويه ان شاء الله. اذا في حاجه اسمها سيست تريد تيوب او ليش حاجه اسمها ايه الجزء سيست ماشي. نتكلم في اول واحده بقى ان شاء الله اللي هي مين الغلط ده السيرفنجايتس ماشي. السيرفنجايتس نتكلم فيها الديفينيشن كوزس الديفينيشن نتكلم على الديفينيشن وكوزس وجات تشقصها وازاي تعالج وازاي تعالج ده شيء. لكن عشان نكون بس متفقين ان ممكن يكون التشخيص والعلاج التشخيص ركزوا معايا بس في الموضوع اللي بقى التشخيص والعلاج بالاربعه واحد يعني تشخيص حضرتك في السيرفنجايتس والهادرو سيرفنجايتس والبايو سيرفنجايتس وال سيستيك تراي تيوب كلهم واحد علاجهم كلهم واحد علاجهم كلهم واحد ماشي. فنتكلم فقط على اسباب واهم ما تعرفه انت حضرتك عن طريق اديكت الايه برميشن انت بتحطه ضمن الدايجنوستيك بيبقى ماشي. فكلمتين هنتكلم على كل نقطه فيهم وفي الاخر هنختم بين الدايجنوستيك وتريتمنت الاربعه فيشن. اول حاجه بالنسبه للسبجكتس هي عباره عن انفلاميشن اوف ليجا تيوب. انفلاميشن اوف ليجا تيوب ممكن تكون يونيلاترال ميجي يونيلاترال وممكن تكون باي لاترال يونيلاترال وممكن تكون باي لاترال. فيمس الكاتل والبفلو عن البير دي معلومه لازم تكون عارفها كويس جدا علشان اللي اروح منكم مصايع خيل مزارع خيل ويقول لي عندي انفلاميشن في الفريبيا تيوب يكون صعب قوي ماشي صعب. يعني اقول انا الوقت عندي فرصه تحت واقول لك ان كان عندها بايو بترا مثلا سي او الديمترايت سي والمشكله وصلت للفيليبيا تيوب وادت الى بايو سامبلكس او هادرو سامبلكس او سيستيك او او او وارد البير فيري فيري فاكرين ليه؟ فاكرين ليه؟ كان في في كان في موجوده ما بين الانت بتاعت اسمس ومين الروات والترايب ايه تيو الانت بتاعت اسمس والترايب تيو كان في مسكرار بابلين دي كانت موجوده فين؟ في الميه ليه؟ مش موجوده فين؟ في الكاب. فاي مشكله اي مشكله بصفه عامه مش سبجكت بس ماشي رير ان تحدث في انفكشن في الفيلمنت تيو عن مين الروات عن الكاب. فالكاب هو الحوار الرئيسي للمشاكل بتاعت مين؟ الفيلوبيا تيوب ماشي يا جماعه؟ طيب الحاجه رقم اثنين ايا هما القناه الفيلوبيا تيوب اليمين ولا الشمال اللي هي مور سبجكتد للمشاكل دي او موضوع سبجيتس اليمين فالمور رايت فيلوبيا تيوب مور افكتد ذان الليفت فيلوبيا تيوب ان الرايت فيلوبيا تيوب مور افكتد ذان الليفت فيلوبيا تيوب رقم ايه؟ اثنين. طيب وجدوا ناحة بتيجي بلور راس انيمال يعني بلور راس انيمال حيوانات اللي ولدت اكتر من بره بلور بيرس انيمال سار بريمي بيرس انيمال يعني الحيوانات اللي ولدت اكتر من بره تلاقي فيها المشاكل دي ماشي موجودة في البلورو بيرس بلوري بيرس انيمال زاد البريمي بيرس انيمال. يبقى الانسنس بتاعت الهوان كالاتي موجودة في الكتل اكتر من البطن اكتر من البير موجودة في الرايت سايد اكتر من الليفت سايد موجودة في الحيوانات اللي ولدت اكتر من بره اكتر من الحيوانات اللي ولدت ايه بره ماشي. طيب ايه الكوزس بتاعتها بقى؟ ايه الكوزس؟ اللي بيعمل الفهم في عارفين الديفرايتس؟ عارفين لما السجله كانت بتنزل في الديفرايت فلسر؟ عارفين لما يكون في ادهوجه؟ عارفين لما يكون في بلطيش اكتر من اللازم من الكوبري؟ بقول الكورس الاولاني ايه الكورس؟ اي سبب؟ ليه تو اوفرايتس lead to salpingitis. سواء كان ميكانيكال كوز زي ما قلت لكم قبل كده فاكرين ميكانيكال كوز عباره عن ايه يا واد؟ كان وجود السي ان فين؟ في البرز الهارد ميروليشن بتاع الاوفري. ها كل الحاجات اللي كانت تؤدي الى اوفرايتس وارد جدا تؤدي الى ايه يا واد؟ سالبنجايتس. ماشي؟ طيب ايه تاني؟ بصفه عامه ليه هتقولوا لي في الاربع حاجات سكندري تو يوتراي انفكشن سكندري تو يوتراي انفكشن يعني ايه الكلام ده برضه؟ يعني اي يوتراي انفكشن مشكله في الرحم ممكن توصل للفيبر تيوب. تعالى ايه المشاكل الموجوده في الرحم بتوصل للفيبر تيوب؟ لو في ميترايتس ميترايتس زي ما تاخد ان شاء الله دكاتره في الاي 1 واي 2 واي 3 في ميترايتس تؤدي الى مشاكل في الفيبر تيوب. وانا قلت لكم اهو ان اول درجات المشاكل واقلها خطوره هي السكينه الرواتب في ابر من النبي اللي جاي بعد كده لو انت عملت انديكيشن او اهمال او مش كده هذه الحاله. ماشي؟ طيب اذا اول نقطه بنقول عليها ايه؟ اي سكندري انفكشن او سكندري الترايت انفكشن زي الترايتس زي الارتندبلسيت زي الارتندبلسيت عارفين الحماس المشيمه الحماس المشيمه ديت دي مشكله فين؟ في اليوترس تؤدي فيما بعد المشكله فين؟ في الفاليبان تيوب. ماشي؟ فين الكلام ده برضه؟ في الكلام فين الكلام ده برضه؟ موجود في الحالات الدوري ثلاث مرات واربع مرات وخمس مرات وست مرات. ماشي؟ فانا بقول في سبب رئيسي كان هو ان في مشاكل في الاوفري ممكن تؤدي الى التهاب مشاكل في اليوترس ممكن تؤدي الى التهاب الدوري فين؟ في اليوترس. يبقى فوق الفريمنت تيوب الاوفري يعمل مشاكل تحت الفريمنت تيوب اليوترس ممكن يؤدي الى ايه؟ مشاكل. كان كاورجن لوحده كاورجن لوحده صعب يحصل له ايه؟ انفكشن الا ما يكون الانفكشن وصل للاوفري او وصل لمين يا مراد؟ لليوترس. متفكرين؟ طيب تعرفها ازاي؟ يعني دي القصه كلها اللي بنتكلم فيها بعد كده اللي هي الريكتال فورميشن. الريكتال فورميشن نتكلم على الريكتال فورميشن بصفه عامه اكتب ايه دي كده بصفه عامه جنرالي نورمال فريبيان تيوب نورمال فريبيان تيوب نوت كلينيكالي بالبيتد نوت كلينيكالي بالبيتد بالبيت تقول لي وين زرار اللارجمنت اوف فاليبيان تيوب اللارج بتاع فاليبيان تيوب ده هو بيبتدي من اول درجه منه هو السابتايس يخش بعد كده للهيدروسابتيك سوبايسابتيكس يخش بعد كده للسيست او النيديول اللي موجوده فين؟ في الترايبيو. ماشي؟ فانا بقول بصفه عامه ان السابتايس حاجه ممكن تحس ولا تحس تعرفها ازاي بقى؟ بلاقي فيه اللارجمنت اوف فاليبيان تيوب اللارجمنت اوف فاليبيان تيوب اف بالبيتد يعني ايه بالبيتد؟ يعني انت لو ايديك وقعت على فاليبيان تيوب كده هتحس بالاوفري ولقيت تحت الاوفري ان في كنال موجوده كنال حاجه تعرف تمسكها بايدك يبقى في اللارجمنت يبقى في اللارج بيبقى في سبجنس مش سبجنس في سبجنس ما عرفتش تمسك انت النيديول ديت او كورد لايك ستراكشر ده يبقى مفيش ايه؟ انفليمشن فما تدوله او تعرف ان في اللارج وما فيش اللارج انت هتمسكه قدرت تعمل له بابليشن وتمسكه يبقى تعرف ان في اللارج يبقى في انفليمشن ما قدرتش تمسكه خالص ما فيش اي مشكله خالص موجوده في الفيلمنشن. ماشي يا مروان؟ طيب النقطه الثانيه اللي بعد كده هي حته دي بس اللي انا عايز افكر فيه اريتا بابليشن اكتب بس كده تحت كده من قوسين ونتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. بايدي ممكن ما اعرفش الكلام ده يعني انت بتقول لي بقى اللارج مش اللارج عشان صعوبه المكان ونار اللومين فبقول في اذر تيست هنتكلم عليها في الاخر ان شاء الله اذر تيست فور دايجنوزيس اوف البتنسي يعني ايه البتنسي مواد بي كبيره بي فور بين A T E N C Y يعني ايه بتنسي؟ يعني عايز اقول لك ان الفاليبال تيوب مفتوحه اوبن وشغاله ولا نون اوبن؟ نورمال لومين ولا وايد لومين؟ دي معناها كلمه البتنسي والفاليبال تيوب هنتكلم عنها ان شاء الله في الاخر بس انا عايز اقول لك بس في الدايجنوزس مش بس كده لا في اختبارات اخرى خلال ايدك شخص طبعا مين يا مواد المشاكل ده في البيت او تاني او تاني طيب التاني انتباط مش هكلمكم فيه بقى خالص هكلم فيه في الاخر وده يوصل نقطة المشكلة الثانية المشكلة الثانية طيب قبل بس المشكلة الثانية معلش بصفة عامة برضه يعني معظم كلامي اهو كنت بركز معاكم في السيرفنجايتس لان ده اول موضوع حابب اتكلم فيه البروجنوز بتاعها البروجنوز بتاعتي البروجنوز بتاعتي يعني البروجنوز ركز بس في الكلمتين اللي قلت ده كمان بعد اذنك كمان شويه كمان ده بس ركز فيه بس او معلومه الاولانيه ده ركز فيه اي حاجه جايه لي اي حاجه جايه لي لو اتعاملت معاها بسرعه هتخف الحرب اي حاجه عملت لها ايدنتيكيشن هتخف الحرب ده رقم واحد رقم اثنين الجزء الوحيد من الجينيتاليا الجزء الوحيد من الجينيتاليا ماشي اللي بتلاقي فيه صعوبة في تشخيصه وإعلامه هو الفيلمنتو أقول لك إيه صعوبة في تشخيصه وإعلامه أولاً عشان هو اللوجن بتاعه صغير جدا الطبيعي أساساً الجينيتاليا كلها أعرف تشوفه أعرف أحسه أوفر أحسه اليوتراس أحسه الستيربكس أحسه الفاجينا ممكن أفتح الفاجينا وأعرف أعملها في الفاجينا الفضة قدامي فالجزء الوحيد اللي ما أقدرش أعمل له بطبيشن ولا أشوفه هو مين يا مواد الفيلمنتو طيب ولو كان عندي مايلد انفلاميشن مايل انفلاميشن او انفلاميشن بسيط هيأثر على عملية الفيرتلايزيشن برضو ما عارفش اشوفه صح؟ وبالتالي بعض المشاكل يجي يقول لك ايه؟ بتشوفوها انتوا قبل بس معلومة خد الله هنفهم على كده ان شاء الله يقول لك في حالات ريبيت بريدر مكررة بعد الماونتنج على الحرق وترد ماونتنج على الحرق وترد ماونتنج على الحرق وترد اجي اشوف الحرق بسبب تيمكن وقت الكربيت بريدر يجي تشوف الحالة اللي يدرس نورمال سيرفيكس نورمال اوفري نورمال لكن الجزء اللي انا مش عارف اعمله بابيشن او مش عارف اشخص فيه المشكله دي كلها الفيرمنت فلو كان في مايك ديجري من سيرفيكس او هاتو سيرفيكس او او او او او حاجات انا مش عارف اعملها بابيشن وتلهيت او نسيت المشكله كلها هترد الحاله مش هترد الحاله فنقعد احنا نتعامل مع الحالات اللي بريدر كالتارجت اورجن بتاع مين ريوتوس اليوترس والسيرفكس اليوترس والسيرفكس والفاجينا وننسى موضوع مين يا مواد الفريمنتو ماشي فبالتالي هقول لك في الاخر كلها ان في بعض الاختبارات وطبعا عشان احنا بنتناسب بشكل بتظهر عندنا كتير جدا ان الاختبارات اللي ديت اللي هقول لك دلوقتي شويه ما بتتعملش يعني انت تحط تقيس ضغط ضغط الهواء اللي موجود في اليوترس او ضغط الهواء اللي موجود في الفريمنتيوب او تعدي صبغات او تحقن صبغه عشان تشوف الصبغه توصل في الفريمنتيوب او لا الكلام ده في مجال البنت مش موجود ماشي فبالتالي احنا على طول نشتغل على الانتي بكتيريا بتاعت اليوترس نشتغل على اليوترس على اليوترس وننسى موضوع مين الفريمنتيوب فبالتالي بعض الناس اللي شغاله في مزارع الزهرات والخيل والكلام ده كله الناس اللي قضت شويه جدا لا يقول لك نمسكها اورجن اورجن كده شوف الفريمنتيوب فين ايه اذا هتكلم في العلاج بتاعكم شويه شوف اليوترس فين فما تكونش الطرق الاورجن بتاع مين يا مواد ها اليوترس فانا كنت عايز اقول لكم ايه ان مش معظم حالات الريبيت بريدر حاله ربط مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته تقول لي المشكله موجوده في السيرفكس او في الفاجينا او في اليوترس لا لازم تبص جدا جدا لهم فين ها الفريمنتيوب ماشي عشان التشخيص بتاعها ايه صعب فبس نسيت قلت لكم ان انت بايدك ممكن تشوف اللارج بتاعك في المشكله ماشي في حاجات اكبر من كده هتشوفها كتير جدا زي ما بقول لك السيرفكس ديت بتشوفها زي بالظبط لكنها اليوترس اللي هو النون بريجننت عادي خالص حاجه كبيره جدا ماشي فهاتو سيرفكس لكن لو كل في مشاكل بسيطه مش هتعرف تشوفها فين بايدك محتاجه تست واختبارات معينه علشان تشخص بقى والاختبارات ايه مش موجوده عملتها بتحل لك المشكله كتير جدا ماشي ما عملتها شيء تظل الحاله ايه بقى كومبليكيتد مرضى وتوتر والنورمال هو حضرتك مثلا بزرع بتشوفهم لو قلت لكم ممكن تلاقي حالات في البيت 7 8 مرات و10 مرات في اخر يحصل ايه؟ ها؟ قلق ماشي؟ وانا عارف معظم انتي بكتيريا والاندومترايتس وكل حاجه بنوصل للجسم كمان وبرضه ما بتكونش ايه؟ فلازم بس نتاكد او نعمل اتنشن لموضوع من المواد البتنسي او الاوبننج بتاع تقريبا تشوف هل هي بيتنت ولا لا؟ هل هي مفتوحه ولا لا؟ هل هي فيها اي مشاكل قبل كده ولا ايه؟ ما فيش فيها اي مشاكل فبس بركزوا على كلمه ايه؟ اللي هو الدايجنوسيس بالسبيشال تيست اللي قلت عليه من شويه في حته مين الفريمنت ماشي يا جماعه النقطه اللي بعد كده هي حته الهايدرو سيرفكس الهايدرو سيرفكس انت عارف ايه الهايدرو سيرفكس بروجنوزس نعم البيرجو بتاعته بالبوز بيكون جود اف ايرلي دايجنوزس اند تريتمنت. اف ايرلي دايجنوزس اند تريتمنت باد باد يعني بس بقى لو انت عملت نيجليكيشن للحاله دي ممكن حالتها تضرب بدل مره 10 مرات. باد اف نيجليكتد كيس ماشي نيجليكتد كيس ماشي. طيب نيجليكيشن يعني لوك كير لوك كير في كيس اهمال اهمال في حاجه نيجليكت طيب تعالى بقى تعالى كان كل ما وصل عادي قول له وصل عادي تعال عايز تعال اسمك محمد تعال انت في مره كده قلت كل ما تشوف الصوره تطلبني انا بقولك يا عم تعال تعال لا تعال في كرسي يا جماعه زياده هات حاجة ولا تركز معاك الحلقة كل الساعة دي تركز معاك فيها على هات بسرعة يا طالب حاجة طبعا ده انا بهدمك على فكرة انت مش واخد بالك مش بعض والله بهدمك بس هات حاجة ولا عليك يا عم هو بيريح الشعب اللي كان انت عارف برتبه ليه؟ هيفضل ساعتي كله مركز ولو ركزت وبصيت انا معايا اه تعب انت يا رامي انت اقرا من عندك كلها طيب هنصورك بقى هنصور بقى يا جماعه ركز بقى مع الكلام ده ماشي الجزء الثاني بعد كده هو هادو سيرفيس هادو ايه سيرفيس هادو سيرفيس هو عباره عن اكوموديشن اوف انفيرمات الاكسيديت accumulation of inflammatory oxidase inside the fallopian tube. Secondary to the cases of sarcoidosis. Secondary to the cases of sarcoidosis. يعني بعد ما sarcoidosis تحدث وارد جدا يحصل ايه هو الهيدروسيرفكس. الهيدروسيرفكس may be unilateral or bilateral. Unilateral او بيلاترال. الجزء الثاني الافكتد بار اوف فريمن تيوب از الامبولا. اكتر جزء متعرض ليه المشاكل بتاع فريمن تيوب هي مين؟ الامبولا. يقول تاني لما يكون في انفلميشن موجود وبيزيد الانفلميشن اكتر من اللازم يؤدي الى هو هيدرويد سيرفيكس. ممكن يكون ده بيلاترال برضه وممكن يكون ايه؟ بايو لاترال. طيب الحاجه اللي معلومه اللي بعد كده اسوشيتد ويز مرة خدوها قبل كده مهم جدا كأحد الفورم اللي انت خدتوها قبل كده على طول المنصور بتاعت الفورم اللي هو الوايت هيفر ديزيز اسوشيتد ويز الوايت هيفر ديزيز الوايت هيفر ديزيز ماشي الوايت هيفر ديزيز. بريتا بابيشن تعرفه ازاي؟ يعني بريتا بابيشن تعرفه ازاي؟ أول حاجة بقول عليها ديستندد تيوب ديستندد تيوب ويز فلويد extend from the ovary to the uterus. يعني بقول لك كبيره جدا فبقول عليها extend the tube from the ovary لغايه مين؟ اليوترس. fluctuated under pulsation. fluctuated under pulsation. يعني لما تيجي نعمل لها pulsation تكون fluctuated under ايه؟ pulsation. fluctuated under pulsation. fluctuated under ايه؟ pulsation. ماشي محمد؟ النقطة اللي بعد كده السبيشال تيست او الاختبارات بالنسبة لل بس دي فقط في الهيدرو سيرفكس يعني بالنسبة للدبروزس والتريت هنتكلم عليه في الاخر ان شاء الله ماشي بس تعرف يا درجة فيما بعد ليه الانفليميشن نشوفها ازاي بالركب اوبيشن مش عاوز اظبط كده بس ماشي. النقطة اللي بعد كده حتة البايو سيرفكس البايو سيرفكس بايو سيرفكس ركز معاك في البايو سيرفكس مهم جدا ماشي هي اكوموليشن اوف بص اكوموليشن اوف بص ان فريبيان تيوب مي بي associated with uterine infection, associated with uterine infection, especially البيوفيترا. يعني لما يكون في بايس موجود في الحلم ماشي، ممكن البايس ده يوصل لمين؟ فريمنتو. مش بس كده، سبيشالي نطلع على كده سبيشال، وعشان كده بقول كونتر انديكيشن وبعض الناس بتعالج بها. اف بايوفيترا يعني امتى البايس يوصل فريمنتو؟ ها ده منك انت لو بتاعت في الحاله العاديه خالص، لو البص وصل كلمه يعني عايز اقول ايه، لو في اندومترايتس سواء اتكلم عن ان شاء الله الاندومترايتس دي درجه اولى، في درجه ثانيه كلمه البص بتزيد شويه او سيبت شويه، درجه ثالثه بتزيد شويه، درجه رابعه بقى ان كلمه البص على التي تزيد لغايه ما يكون في تجمع معصديني او تجمع من البص داخل اليوترس على البايومترا. ماشي، في البايومترا دي ممكن عشان الكميه اكبر من اللازم كميه كبيره جدا توصل لكده مواد الفيربنتو. مش في كل الحالات بنوصل، لكن بقولك سبيشال انت بقى هرجع معاك والله اف ذس بايومترا كريتد ويز نو استروجين. استروجين اف ذس بايومترا كريتد ويز استروجين. يعني عايز اقول لك ايه، لو في حاله بايومترا عندك وعرفتها بالاستروجين ممكن تؤدي لك لبايو سيرفكس، ممكن مش ممكن. طيب لو في عندك حاله بايومترا وعلى كتاب استروجين يخف البايومتر، بس يؤدي الى مشكله اهم مره من البايومتر هي مش البايومتر. وعشان كده بقول لك ايه، اوعى يكون عندك حاله بايومتر بايومتر وايفن كمان اي 3 او اي 2 وتقول يا عم لو اتنين بس امبول بس او اتنين امبول من الفلور ماشي، الفلور دي طبعا كذا وكذا الاستروجين هو صفر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبيعمل دايلتيشن. طبعا عارفين ان بعض بعض الفكر الناس كاركتر بتدي فلول ليه او استروجين ليه حتى البايومترا عشان الكونتراكشن عشان ينزل. طب ينزل بص ازاي؟ الكونتراكشن هيفتح مين؟ يفتح السيرفكس. السيرفكس الباص ينزل من اليوترس لفين؟ تراك تاني او ضغط تاني او ضغط او اوبننج تاني. الاوبننج ما بين الفيرمنت تيوب وما بين مين؟ اليوترس، بس من جوه خالص. فالباص ينزل من بره وفي نفس الوقت ايه؟ يخش جوه. ماشي، قدامي الحاله اكبرت تبقى 100 مفيش فيها مشكله خالص. ماشي، وممكن تيجي في ويصعد وسط جلدتي في الفا مليوترس بعد حاله البايومتر مفيش مشكله خالص، انك معايا بتكسر السي ال اللي موجود على الاوفري وتشيل الحاله وانت في السي اتش وهي بالفولت مفيش مشكله خالص، وتيجي في حاله النيك مفيش مشكله ولا عليك في حاله البايومتر والحاجه في النيك ده برضه مفيش مشكله، وعمل لها الوقت مولد النهارده هو مفيش ايه فيرتلايزيشن. ايه لانك في مشكلة ايه بقوات بايوسيرفكس. ماشي، فبالتالي بقول لك اهو هتيجي حالة البايوترا اهم حاجة تخلي بالك منها اللي انت ما تعالجش مين؟ بيستروجين. ماشي، في كونسبت ما بين الدكاترة كده وانتوا عارفينه كمان، بيقول لك ان في اتنين هرمونز حاول تبعد عنهم خالص في الجينيكولوجي، في جينيكولوجي يعني شغل الانفرتيلتي، الشغل اللي احنا بنتكلم فيه ده او الترم اللي بتتكلموا فيه ده كله. ماشي، لا تتكلم معلوم في الاستاتيك او في الولاده السنه الجايه وتستخدمه في الولاده. الاثنين هرمون دول هم الاستروجين والكورتيزول. ابعد عن الاستروجين وابعد عن الدكساميثازون في علاج حالات مين يا بهوات الانفرتيلتي. يقول لك الاثنين هرمون دول بينشفوا اللبن او بيقللوا اللبن او واحد السايد افكت بتاعتهم هم ديكريز الميلك برودكشن. ماشي، لكن السنه الجايه ان شاء الله تاخدوهم لو حاله بتولد انديكيت وحاله وراثيه وفي ستوك عندك هتستخدم حضرتك الدكساميثازون او الكورتيزونات وهتستخدم مين؟ الاستروجين. ماشي، لكن في حاله الجينيكولوجي بنبعد عن الاثنين هرمون دول. ماشي يا جماعه، فعايز بس كده اقولها لك من ضمن اسباب البايو سيرفينكس هو حاله بايو مترا تجاهلت علاجها او حاله بايو مترا عالجتها بايه مواد؟ بالاستروجين. ماشي، البيت بكتيريا من بكتيريا ليدنج تو البايو سيرفينكس عندكم ستريبتوكوكس بايوجينس والاستافيلوكوكس. ستريبتوكوكس بايوجينس والاستافيلوكوكس ها بايوجينس والاكتينومايسيس بايوجينس. الاكتينومايسيس بايوجينس. ماشي، طيب بالنسبه للريكتال بالبيشن دي بالنسبه للاسباب الصحه، بالنسبه للريكتال بالبيشن ماشي اللارج تيوب ويز بس اللارج بالنسبه للريكتال بالبيشن اللارج تيوب ويز بس توين ميك وارتيك سواب. لو انت خدت سواب من اليوترس والسواب ده قربت من فريمان تيو وخدت سواب من فريمان تيو بنيجل سواب بين يدرس وسواب من فريمان تيو هتشوف مين بكتيريا اسوشيتد اللي هي بيها مواد الستريبتوكوكس الستريبتوكوكس والاكتيروماس باجينز. لو خدت سواب وشفت الوول دي مرض من دايجنوزس هو بس كده كمعلومات من دايجنوزس ماشي. لو خدت سواب بين الفريبين تشوف وشفتها تحت الميكروسكوب هتشوف ايه مواد هتشوف ايه الفريماتري سيل اللي موجود الفريماتري سيل اللي موجوده ديت اهمها فيها مواد نيتروفيل والماكروفاج ماشي نيتروفيل ماكروفاج. البروجنوز بتاع الحاله ديت لو برضه بركز فيها مهم جدا اف ايرلي تريتمنت اوف افكشن اوف يوترس لو انت عالجت المشاكل بتاعت اليوترس بصفه عامه تريتمنت الافكشن بتاعت اليوترس سبيشالي البايومترا والبروجنوز. يعني لو انت بتعالج حضرتك البايومترا لو عالجتها كويس الاول الانفكشن مش هتوصل ليه الفريبيان تيوب ولو وصلت هتتعالج مع الافكشن بتاعت مين اليوترس. اف يعني delay في treatment of infection of uterus bad prognosis. فلو انت سرعت علاج اليوترس good prognosis. لو انت حضرتك اخرت العلاج بتاع اليوترس هيكون في bad prognosis. ماشي يا جماعة دي بالريكتر ايه فضل للسواب هجيب الزرد ايه للسواب السواب دي موضوع كبير جدا بس انا بتكلم بكل اختصار بس برافو عليك. ساعات عندنا نيجل او قسطرة كبيرة جدا بنسميها يدراين لايف يدراين ايه؟ لايف ماشي؟ بنخش في السيرفكس قسطرة كبيرة بالظبط ماشي؟ وبناخد مسحة من يدرس ومسحة من اخر يدراين تيب خالص اللي هو عند مين؟ الفريمين تو فبنشوفها تحت الميكروسكوب مسح اللي بتشوفها تحت الميكروسكوب بنسبق من الانشاء دي وبنشوفها تحت الميكروسكوب هتلاقي في خلايا كانت بتيجي نيتروفيل او ماكروفاج او انت عملت سنسيتيف تيست عشان تشوف البكتيريا الموجوده هتلاقي اكتر بكتيريا موجوده للستال والستريبت والاكتيرماس ايه موجودة. نعم هو السيرفكس مقفول ممكن يعدي اي حاجه صح حتى لو مقفول لا النقطه اللي كنت بتكلم عليها السيرفكس حتى لو مقفول انت بتعمل له اندكشن اوبري دي بالقسطره يعني القسطره اللي احنا بندخلها دي حتى لو كان السيرفكس مقفول بندخلها القسطره ميتر مش خدت الكلام ده يعني هو الدكتور بيكلمني دلوقتي السيرفكس مقفول كده زي ايه بالظبط ماشي ممكن ادخل قسطره دخل كده دي طبعا مش اي دكتور دخل يعني لازم برضه يكون عندك دكتور يقدر بالظبط كانه قاعد يدكك حاجه كده لغايه ما تعدي في الخيل زفه عشان اليوترس كل ما بدخل القسطره اللي بتجيبها البلاستيك ديت وازق تمشي معاه بسهوله قوي لان اليوترس مسكر يفتح معاه بسهوله. اما في لو حضرتك جت دلوقتي بقره ولا جاموسه تحت وقلت لي اغسل لها او دخل قسطره في السيرفكس تقعد تطلع رحنه لغايه ما يعملها ممكن تقعد ربع ساعه وثلث ساعه لغايه ما تدخل القسطره دي ماشي. طبعا تفتكر القسطره دي في ناس بتضحك عليك تقول لك اه بدخل قسطره لا وفي بعض الناس تقوم دخل على الكرش وكده او تسيب الكرش بتاع السيرفكس وتحط القسطره ولو كانت رجل من الكيشه ولا اي حاجه يقعد ماشي. لكن هي لازم كده تمسك السيرفكس وتمشي مع السيرفكس بالظبط كده بتاكل حاجه يعني حاجه انت ماسك كده السيرفكس يبقى واحد ماشي بالظبط كده مثلا من فوق واحد تلاقي كده معايا؟ فدي طبعا ايه؟ بتحتاج منك طبعا ايه؟ تكنيك صعب كده، فبتكلم بس من ضمن الحاجات في النص اللي انت كتكنيك من تشخيص الانفلاميشن، لو خدت العينه دي كلها من الاخر كده سحبتها وحطيتها على الميكروسكوب وشفت هتشوف الانفلاميشن سيل كتير جدا جدا في اللوبل ولو حطيتها في سنسيف تيست هتشوف الستريبتوكوكس بيوجين او سبيكتوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو النقطة الأخيرة هي سيستم يوتراين تيوب أو إيه هو مين ميكوزال سيستم يوتراين تيوب أو ميكوزال سيستم. ف اوكيور بيلي افتر كومبليكيشن اوف 3 بريفيوس بروبلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد حدوث الهايدرو سيرفكس والبايو سيرفكس وسبيشال سيرفنجايتس وارد جدا جدا لما بحث المشاكل دي الاول اللي هي الهايدرو سيرفكس والمايكرو سيرفكس والبايو سيرفكس. هل في سي الثلاثه اللي قبل كده بتسمعهم بترد عليهم كانوا بتاع كريبتال تيو استراكشر بتاع كريبتال تخطوه بكده في سيليا وفي خلايا سيتو ستراكشر سيتو سيليا سيتو في سيليا وفي بعد كده الجوزه وفي الاسبروز والكلام كله. المشاكل دي ما تحتش كريبتال تيو في الجدار بتاعها. هل في سيليا وفي خلايا ولا فيش؟ لما كل دي بتشال كل دي بتشال يحلل مكان منه في كل الحالات بالفايبر سكونكتيف تيشو. يعني انا اكون عندي بس انفلاميشن موجود في الفيربال تيو وسبته ما عالجتوش كويس ماشي عندي بايو سيرفكس وسبته ما عالجتوش كويس هادرو سيرفكس سبته ما عالجتوش كويس الوول بتاع الفيربال تيو من جوه ما عادش في اي سيليوم ما عادش في اي ابيسيليوم. فالمكان اللي بيكون مكانه عباره عن فايبرس كونكتيف تيشو ها يقول لك حاجات كده بالظبط كور موجوده في الفيربال تيو. فبالتالي الكور دي عباره عن ايه؟ لا جت نتيجه ان ما عادش في اي استراكشر موجود في الفيبر تيوب وحل مكان السيليا والابيسيليوم بالفايبرس كونكتيف تيشو. والثلاث مشاكل دي كلهم مرتبطه بكده سواء سيرفنجايتس او بايو سيرفكس او هاتو سيرفكس هو كلهم بيعملوا ايه؟ انفلاميشن. والانفلاميشن لو قعد فتره اطول من لازم تحطها مكان في الباثولوجي يؤدي لايه؟ كرونيك انفلاميشن. وكرونيك انفلاميشن يؤدي الى فايبرس كونكتيف تيشو ايه؟ فورميشن ماشي. ففي المرحله النهائيه كل المشاكل دي كلها تؤدي الى كونكتيف تيشو ايه؟ فورميشن داخل مين؟ الفيبر تيوب. فبتظهر عندك ازاي في اللي هو السيست دي عباره عن ايه؟ بتظهر عندك ديون ها ديون ديون وبين سايز وبين سايز ديو وبين سايز اوفر ذا لينس اوف فاليبيان تيو اوفر ذا لينس اوف فاليبيان تيو. مي ابير ممكن تظهر في حته واحده نقول عليها سنجل سنجل ميكوزال سيست سنجل ميكوزال سيست. ممكن تظهر ايه بقى اكتر من حته تلاقي مثلا هنا فاليبيان تيو تحس ان في كوره تحت ايدك صغيره هنا وهنا في كوره هنا في كور وهنا في كور فيبر تيوب اللي هي 25 سم كلهم ماشي. فتظهر سنجل اور مالتيبل افتر ايه بقى اوفرز برضه زي اللينس بتاع الفيبر. فممكن تكون سنجل ممكن تكون مالتيبل. اذا فيبت بار اوف فيبر تيوب بتاثر في الميكوزا سيستم ايه بقى هي رواد امبول امبول الامبولا هي اكتر جزء بتاثر في الميكوزا سيستم ماشي. الأربعة كلهم مشاكل الأربعة كلهم مشاكل إما جاية من اليوترس أو الأوفري. تعال بقى نتكلم فيهم جدا إيه الأوتكم أو إيه الريزلت الريزلت بتاع المشاكل دي كلها إيه الأوتكم ها أو ذيس أفكشن ريزلت إيه تؤدي إلى إيه الريزلت ها. هل هي لما يكون في سيرفنجايتس أو بايو سيرفنجس أو هايدرو سيرفنجس أو ميكوزا سيست ها هل المشاكل دي كلها ايه النتيجه بتاعتها؟ انتوا تقولوا انتوا ليبيد بريدر الاربعه دول ها يؤدي ليها ليبيد بريدر ليبيد بس انتوا تقولوا انتوا عارفينها الكلام ده اكتر مني دلوقتي اهو يؤدي ليه؟ ليبيد بريدر ها؟ ليبيد بريدر كل قولوا تاني كده؟ ليبيد بريدر بس كده. لو انتوا عرفتوا ان الفليبين تشو تؤدي الى ليبيد بريدر برافو عليكم. ليبيد بريدر ده يعني يا جماعه اللي ممكن يكون الاوفر ينزل وما يحصلش اي مواد فيرتلايزيشن. يقول لك دي بقى انا اقول لك بقى دي 200 دروب بقى ايه برضه كلمه 200 دروب كتابه يعني ماشي. حاجه من الاثنين لو حصل مشاكل في الفيبر تيوب تؤدي الى حاجتين كومبليت بلوك اوف فيبر تيوب. يعني ايه كومبليت بلوك اوف فيبر تيوب؟ ان الفيبر تيوب تتقفل خالص عايز مقفول ضغط مقفول تتقفل عند جزء. يعني لو حصل حوالي بايو سيركس وسفير اكتر من اللازم يقفلها ولا ما يقفلهاش؟ طيب في سيست كبير ها او في نيديول كبير في الفيبر تيوب تقفلها ولا ما تقفلهاش؟ فممكن تؤدي الى كومبليت كلوجر اوف فيبر تيوب. وارد طبيعي النتيجه بتاعته اللي ما يحصل كومبليت كلوجر اوف فيبر تيوب اول جزء الاسبيرم ان ايبل تو ريتش السايت اوف فيرتلايزيشن. الاسبيرم ان ريتش تو السايت اوف فيرتلايزيشن بين قوسين كده او ساعه تؤدي الى مواد ريبيتريت صح؟ يعني اوفر نزلت مثلا والضغط مقفول الاسبير ما يعدي مش هيعدي وبالتالي هيعدي ايه؟ ريبيت بريد. طيب النقطه الثانيه انكمبليت incomplete incomplete يا لوات تاخد بلوك incomplete بلوك اوف incomplete بلوك اوف مين يا لوات اوف ريميتو ودي حاجه من الاثنين برضه يعني مش كده كلها هي البديل عايز اقول لكم بس خلاص المعلومه عايز اقول لكم ان الاربع حاجات دول حاجه من الاثنين يا يقفل لك الضغط كلها يا يقفل جزء ويسيب جزء وكلهما مشاكل يعني لو قفل الضغط كلها دي مشكله يا اما يقفل جزء ويسيب جزء برضه دي مشكله ماشي وهعرف دلوقتي ازاي هقول لك ديت ازاي كومبليت ودي بقى دلوقتي ازاي ماشي الكومبليت ها اوبريت ودي عندي حاجتين اول حاجه الفيكس فيرتلايزيشن ديفكت نو فيرتلايزيشن يعني ما يكون جزء بس مفتوح او بيعدي سبير حاجه بسيطه وما بعديش ايه ها لا زي جزء فيؤدي الى ديفكت فيرتلايزيشن او المشكله الثانيه ها يؤدي الى فالوبيان تيوب بريجنانسي اللي هو الكومبليت بلوك للفالوبيان تيوب يؤدي الى مواد فالوبيان تيوب بريجنانسي اللي احنا بنقول عليه مواد بالمشكله دكتور ايه بريجنانس يبقى انا عايز اقول لك دلوقتي دكتور بريجنانس ده يحدث امتى؟ انكمبليت وستراكشر ماشي ان شاء الله السنه الجايه تقول بالتفصيل في خمسه بس هيقول لك مثلا ان فيلمنت تيوب دي تكون ها فيلمنت تيوب او تكون كل الحاجه فين؟ في الابدومن الابدومن الكبير لو تكون في فيلمنت تيوب او تكون فين؟ في الابدومن ماشي احد اسباب الدكتور بريجنانسي المشاكل بتاعت مين يا مواد؟ فيلمنت ان الفيلمنت تيوب مش مفتوحه الفتحه الكامله اللي تعدي الزيجوت اللي وصل لمين؟ ليوبوس ويظل ايه؟ مكان وبيتغذى وبيكبر بيكبر بيكبر بس يستحسن برفوريشن ويزيد يزيد لغايه في فتره معينه تصرف فين؟ للفيلمنت ايه؟ تيوب او يظل ايه؟ موجود مكانه ماشي يا جماعه؟ طيب سيبتومز بصفه عامه ايه العرض ده؟ بتظهر ليه؟ اخر حاجه طيب الاوكم او الرزق السيمتومز بقى الاعراض الاول افكشن اوف الاول افكشن اوف الاول افكشن اوف فليبيا تيوب ليدنج تو ريبيت بريدر بس دي انا عايز اعرفها بس ان في كل افكشن بتاعت ريبيت تيوب يؤدي الى حاله تكون ايه هو ريبيت بريدر والبيت بريدر من حالات اللي هي الجلسه يعني ايه جلسه؟ يعني انا لو كنت عاملين شويه الكلام ده لو في عنده بايو بيتر او ريتيك فرايتس باين اعرف اشخصه واشوف واشوف البسط واشوف اليوترس عامل ازاي حجمه عامل ازاي وكذا لو في سيرفاسايتس امد ايدي واشوف السيرفيس مفيش مشكله لو في فاجانايتس امد ايدي واعرف الفاجانا موجود ازاي لكن ممكن تكون حاله اضطرت لي بالريكتب اكزامينيشن وحتى بالصداع مفيش اي حاجه خالص ها بقول عليه نورمال ايه المشكله مفيش فيها مشكله خالص طب معايير وهي ممكن تكون مكتوبه جوه نشك فين في الريبير عشان كده بقول اصعب انواع الريدر هي الفريمة تو ايه افكشن ماشي نظرا ليه التركيب بتاعها التشكيل اللي موجود ايه فيها ده ماشي الجزء اللي بعد ليه سيمبتومز الدايجنوز عباره عن ايه الدايجنوز الدايجنوز عباره عن ثلاث كلمات ثلاث كلمات اكتر حاجه بتسمعها على الكويز اول حاجه كيس ستوري كيس ستوري هو كيس ستوري برضه محمد عباره عن ايه؟ طبعا ريبيت بريد ماشي رقم اثنين الريكتال بامبيشن الريكتال بامبيشن والريكتال بامبيشن يا بهوات احنا الاربعه عندي لوكسيان يعني الاربعه عندي سواء السنتجايتس او بايسنتريكس او هيدروسنتريكس او سيستيك ترايد تيوب سيان الريكتال بامبيشن البامبيتد البامبيتد وبامبيتد الفصول انلارجمنت يعني هذا بصفة عامة جنرال في زرار جنرال افكشن اوف فاليبيا تيو اقول تاني الكلام ده يعني انا عملت بلطيشن فاليبيا تيو مسك ايه بقى مشكله وقدرت امسكها بايدي دي معناها ايه؟ ايه مدلول عليا؟ هل دي نورمال؟ دي اب نورمال اب نورمال دي معناها ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا لو انت قدرت بس تقول لي ان في مشكله في فاليبيا تيو مش هتخرج عن بعض دول يا اما في حد بيسال نيكس اما في بيسال نيكس اما في صد جاي بيسال في جزء سيس هتعرف تتعامل معاه الاربعه فيما بعد لو قدرت تمسك ما قدرتش تمسك المره تكون اصعب في حاجه ثانيه هقولها كمان شويه ماشي وحاجه ثانيه هقولها كمان شويه ده في طب ماشي ايه الاذر تيست بقى؟ ده بالريكتال بامبيشن واعتقد الريكتال بامبيشن قلت لكم في كل واحد يعني اي معلومه وتحصل بالجايتس او في البايو سيلفنكس او في الهادرو سيلفنكس او في البيد لايف استراكشر اللي انت بتشوفه في الركبه بتشد تكبر تكتبها في الامتحان تشوف مثلا كفاشه تقول لا في الهادرو سيلفنكس كان في كذا في البايو سيلفنكس كان في كذا في السيستيك تراين تيوب كان في كذا في الجلوكوزا سيست كان في كذا ماشي تكتب اي معلومه قلتها لك قبل كده ماشي اقول لك في الجلوكوز بتاع الانفكشن حقيقي في الفيلمنت تيوب ماشي ايه الاختبارات اللي هي موجوده هنا في الفيلمنت تيوب لازم تكون عارف كويس جدا هو اول واحد انت بتخيل كده يعني هي علشان ضبط بس عشان ما تنسوش الكلام ده ضبط صغيره ايه الاختبارات اللي انتوا كنتوا متخيلينها علشان اقدر بالظبط اعرف في افكشن ومفيش افكشن في بلوك ولا مش بلوك في برشا كومبليت ولا في كومبليت بلوك بلوك بتخيلك ايه؟ اختبارات الصبغه حاجتين حاجتين الحاجه الاولانيه باسم العالم اللي اكتشفها دي اكتشفها سنه 1961 كان اسمه روبن مش عمل هو وقته كان اسمه روبن هو قال لك ايه فكره الضغط على الدم عارفين لما يجي واحد يقيس الضغط بجهاز زي ده كان يحط الجهاز على ايده او الباك على ايده وبينفخ ماشي طيب كان مديله ايه؟ بعمل هنا بريشر تلاقي هنا مثلا مجال قيس الضغط مثلا تلاقي الترمومتر الزئبق مثلا يوصل ل 200 جرام زئبق مثلا او 220 او 230 دي معناها ايه؟ دي معناها ان في اقصى حاجه من الضغط اللي موجود على ايدي اللي بيمنع ان الدم بيعدي او بيدي الفوخ او بيدي الدم لما الواحد يقيس الضغط ويحط مثلا سبشن على ايده ويقيس الضغط تلاقي ايده هنا خفت مفيش دم بيعدي فوق ولا دم ايه؟ بيعدي تحت ماشي مدلوله ليه بقى؟ ان هنا في بلوك حاجه اتقفلت خلاص اصلا بلاد سبلاي او الارتري او البيت اتقفل ماشي بعد ما فوق هي كلها بتسرق ما فيش اي دم بيعدي طيب ما انا استفدت القصه دي كلها طب انا عرفت ازاي؟ لو انا جيت بصيت كده على جهاز الضغط ولقيت 200 ودي المزرعه 200 وفاضل بقاله مثلا دقيقه او نص دقيقه ولا دقيقتين اعرف ان مفيش حاجه بتعدي صح؟ ما انت خلاص قفلت خالص اقصى حاجه خلاص ما فيش دم بيعدي خالص فدي اقصى ايه ضغط بشوفه فقالك نستفاد القصه دي نستفاد القصه دي ازاي قالك يا عم هات هواء والهواء اللي انت تحطه مثلا حاجه من الاثنين يا اما اكسجين يا اما كربون دايوكسيد فضلنا ايه الكربون دايوكسيد اللي هي كذا حاجه يعني السي او 2 ماشي نحط بدل نحط زي ما نحط سي او 2 وتدخل مسطره او فلي كاستر او اي قسطره زي ما انت عايز او اي ميديكال من السيرفكس وتدي ايه كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد تدي سي او 2 سي او 2 سي او 2 سي او 2 وعندك المؤشر بتاعك وانت شغال معاك معايا لمده دقيقه ودقيقتين الطبيعي كان معايا ان الرقم اللي قدام الهواء طبيعي لو جبت تيوب مفتوحه وغبن وانا قاعد ادي هواء الهواء قاعد يعدي من السيرفكس ثم اليوترس ثم الفريمال تيوب فالهواء يطلع من اخر فريمال تيوب من الوسط الابيولاريز اللي هي فتحه الانتفاضه والهواء يعدي فين؟ ها؟ فين؟ في الابدون ماشي فبالتالي انا قاعد ادي سي او 2 سي او 2 سي او 2 فالرقم عندي ثابت 60 70 80 90 60 70 80 90 ليه؟ الرقم ده ما عادش يزيد ليه؟ امتى يزيد؟ امتى يزيد لما يتقفل؟ لما يكون في ريتنشن ريتنشن للسي او 2 قاعد ادي سي او 2 سي او 2 سي او 2 ويحصل له ريتنشن فيزيد ايه؟ المؤشر عدى يوصل ل 100 120 130 140 150 وثابت ما بيتحركش معناه ان ايه؟ ان الهواء اللي انا هحطه ده هو ما بيمشيش وقف معايا دي معناها دي القصه دي اللي هو بنسميها روبن انسفليشن ايه تيست اوكي بعمل بامب للسي دي 2 في السيرفكس لو التيوب والله كانت ديتنت ومفتوحه وقبل ومفيش فيها مشاكل حق معايا يقول لك ان الهواء بيعدي من فريمنت تيوب ويوصل الابدومن والرقم عدي ايه مدلول ثابت بعض الناس يقول لك ايه لا انا عايز اعرفه كويس جدا اقول لك واحد شغال بالفاجينا ويحط حضرتك السي دي 2 ودخل ايدك من الريكتم ووصل لعند الاوفري هتلاقي في الهواء قاعد يطلع لك. ها؟ الهواء اللي قاعد يطلع لك الهواء ده عباره عن فريمنت تيوب عدت ايه؟ الهواء. تخيل معايا بقى في سيست او في نيوتيوب او في بايستاتكس وفي صديق جدا جدا حصل ده بس كنت تكيشن وقفل الفريمنت تيوب دي وحطيت انت ايدك مثلا على الفريمنت تيوب ومتاكد ان في هواء جاي وما جابكش الهواء ده. انت ما حسيتش بالهواء ده. طريقه من طريقه تشخيص الوقت يعني احساس بالهواء اللي قاعد في الفريمنت تيوب ديت عدم وجود الهواء دي معناه ان في مشكله في الفريمنت تيوب ده مثلا. لا ده بصيت انا مؤشر الزئبق كده لقيته وصل 150 شويه بقى 200 شويه 220 معناه الهواء السيوف ده هو في ضغط اكتر من اللازم موجود ما بعديش ها يبقى ما عنديش دي ايه المؤشر بتاع ايه؟ قاعد ماشي فدي بنسميها روبن انسفليشن تيست اعرف فقط ان الضغط مفتوحة وقبل ولا ايه ما اعرفش. مكان الليجون في الفريبين تيوب انفضل ولا في الامبول ولا في الاسمس النيتشر بتاع الامبلوجر هل تباص هل دي عبارة عن سيست هل عبارة عن كذا ما اعرفوش. يبقى اعرف ايه بس برغم صفش استوت هل الضغط بيتا مفتوحة قبل ولا مش مفتوحة المعين دي العرفش. لكن النيتشر بتاع الامبلوجر او النشر بتاع البروك والصيد بتاع البروك ما اقدرش اعرف. ماشي دي الاسم اول واحد عارف اسمه روبن انسفليشن تيست كده. روبن انسفليشن تيست عباره عن ار يو بي اي ان ومستر بيست عشان دي الاسم العالم روبن انسفليشن تيست انسفليش عارف كده اي ان اس يو اف اف ال اي تي اي او ان ال اي تي اي او ان روبن انسفليشن تيست عباره عن ايه بامبينج اوف سي او 2 بامبينج اوف سي او 2 انتو الفيميل جينيتاليا ثرو ابلكيشن اوف كاسيتا ان السيرفكس بين قوسين كده اكتب فولي كاستا خدتوها في براحة خدتوها؟ متاخدش حاجة خالص؟ ماشي ثرو كاسيتا اسمها فولي كاستا فولي كاستا فولي اف او اي ال واي فولي كاسيتر الريزلت عندي يا جماعه هقول بامب للسي اي 2 من خلال ايه فولي كاسيتر ثرو اكتب بس فعلا كده ثرو روبن اباريتس ثرو الروح الاول تبع الجهاز بالظبط زي جهاز ضغط كده بس بتكون من ثلاث حاجات وكذا فتحه فمش هنتكلم عليه بالتفصيل بس هيكتبوا بس اساسيين ثرو روبن ابريتس بس انا قلت الفكره بتاعته حط سي اي 2 وشوف الريزلت عباره عن ايه اف الفريبن تو بيتا اف الفريبن تو بيتا نورمال سنسيشن عباره عن النتيجه عباره عن سنس الاير سنس الاير باي هاد ثرو دايركت بالبيشن رقم واحد لو ان حضرتك الاير او الفريمه تو بيتا سنس الاير باي الهاد ثرو دايركت بالبيشن ماشي دي سهل. رقم اثنين الليفل اوف سي او 2 اون ليفل اف سي او 2 اون اباريتس اوربن اباريتس سايدل اشاره الجهاز رينج فروم 60 ل 100 رينج فروم 60 ل 100 من 60 ل 100 ابزرار اوكلوجن الكلوجر والبروبلم وفريبين تيو اول حاجه لو سنس اوف ايفر وان اوف اير رقم اثنين ان الليفل اوف سي او 2 بول ابريتس سايلر اشاره السي او 2 على الجهاز اكسيد ايفر وان المية بيقولوا ان كيس اوف بايلاترال اوكلوجر ان في حاله البايلاترال اوكلوجر ريتش تو 200 سي او 2 اون ابريتس يعني توصل 200 و220 في حد ما هو البايلاترال اوكلوجن اوف فاريبيان تيو. دي الفكره الرئيسيه اللي احنا بنقول عليها. انا خلاص طالما الهواء بيعدي ممكن اي حاجه ايه بتاع التشخيص ده او الطبق الثاني بقى ايه قالوا هسترو ان كيس اوف اتش واي هسترو سالفينجيو جرافي هيسترو سالفينجيو جرافي هيسترو الهيسترو سالفينجيو جرافي دي معناها ان سمكه بنعمل لها انجكشن في السيرفكس وعلشان بتعدى على اليوترس سميتها هيسترو. كلمه هيسترو دي كلمه لاتينيه معناها اليوترس دي اول كلمه اتش واي اس تي او ار دي معناها اليوترس وسميتها دي معناها بريمنتو وضربت ايدي والصوره اللي هشوفها بعد كده ماشي. فعباره عن سيس تيست ديس تيست كونسيست اوف حاجتين بيحتمل على حاجتين او جيبين دول حاجتين. اول حاجه يوز اوف سبيشال داي سبيشال داي عارفين داي يعني ايه؟ سبله بلس ها السبله ده عديل مفيش مشكله. اشوفها ازاي؟ طيب الضاي حاجة الاثنين يا اما مادة اسمها يوروغرافي يوروغرافي يو ار او جي ار اي اف اف اي ام يوروغرافي ودي عبارة عن ووتر سولوبل ضاي ووتر سولوبل ضاي ماشي. الحاجة الثانية مادة اسمها ليبيدول ليبيدول السبب الثاني اسمها ليبيدول ال اي بي اي بي فور بي اللي بدول ال اي بي اي دي او بي او التاني يوغرافي خلاص اللي بدول ال اي بي اي دي او ال ال اي بي او دي او ال خلاص. الفكره عباره عن ايه بقى اللي بحكي السبب ده بعد كده الشرح الثاني تي اكس راي دي اكس راي فيلم السبب على حسب التوصل. لو وصلت الفيلم تشوف لو وصلت الفيلم تشوف بشوف الفيلم تشوف عن ايه بالفيلم بتاعي هل فيها نجوم هل فيها بص هل فيها لارونج موجود في الحته الفلانيه هل فيها كومبليت دارتيشن هل هي كومبليت بروك هل هي برشا بروك برشا كوبري. طالما وصلت السبكه للفريم تشوف وخدت الفيلم اعرف اشخص مين ده. طيب اصبح دلوقتي السبكه حل مشكله مين؟ الروبوتس سلسله في ايه يا جماعه؟ للسايت اوف انفكشن المكان بتاع المشكله فين؟ المكان بتاع المشكله في الامبوله هيوصل لغايه السبكه بتاعت الامبوله وتقف لغايه الاسمص لغايه الاسمص وتقف لغايه الامبر اسمه جون بشار لغايه الامبر اسمه جون براد. يبقى اذا حل مشكله الروبوت انسفشن تيست متمثل فيها وقت علمك السايت بتاع الكلوجر المكان بتاع الفلوك موجود فيه ماشي يا جماعه. طبعا اللي في برضه محدش بيعمله اللي هو الروبوت انسفشن تيست واستخدام الصبغه بلس الاكس راي. واحنا يفضل يعني لما تكون انت في مزرعه مش هتكلفك حاجه لو انت عندك جهاز اكس راي في مزرعه وعندك الصبغه تدخل مسطره في السيرفس وواحد الصبغه موجوده في السيرفس هتمشي الصبغه خالص خصوصا في اليوتيوب بعد خمس دقائق او 10 دقائق خد الفيلم معايا هتشوف كل حاجه هتشوف اليوتراس هتشوف اليوتراس فيه تبع الصبغه هتشوف الحاجه اللي بتدور عليها ما ايش في اليوتراس على الصبغه تعرف ان في مشكله فين في اليوتيوب ماشي. التريتمنت التريتمنت يا جماعه عندنا عباره عن حاجتين التريتمنت متمثلة في نقطتين مهمين جدا. أول نقطة حاجتين بريفنشن بريفنشن بريفنشن لازم أعمل بريفنشن بريفنشن بريفنشن أعمل موبايل أول تريتمنت ثم كيوريتيف تريتمنت كيوريتيف أو ميديكال تريتمنت ماشي ثم ميديكال تريتمنت. جزء آخر ولكن لا يطبع عندنا في المجال بالتأويل هو السيرجيكال إيه تريتمنت سيرجيكال إيه تريتمنت. يبقى عندنا اول حاجه اللي هو نقطه اللي هي اول حاجه البريفنشن ثم بعد كده تريتمنت ثم بعد كده ايه بقى العلاج بايه اللي هو السيرجيكال تريتمنت. البريفنشن ايه بقى؟ افويد اول فاكتور ليدنج تو بوفرايتس اند الاندومبرايتس. لو تجنبت كل المشاكل بتؤدي الى الاوفرايتس وتجنبت كل المشاكل التي تؤدي الى الاندومترايتس. ارجع للاسباب واعرف كل سبب كان واحد بيسببه ايه. هتلاقي على سبيل المثال السي ال اللي موجود كسر الابيجن اللي موجود اللي عملها معايير كل الحاجات اللي انت خدتها. معلش بس نسيت اقول لكم معلومه اكتبوها في الضد ريكتال بلوكيشن بتاعه كل الانفكشن موجوده سواء الفيروس او هادو سيلفس او ميكو سيلفس او سيست حتى موجود في معظم هذه الانفكشن زرار ادهيجن بين الفليبيان تيوب اند الميزو سيلفس. يعني الكلام ده يا دكتور يعني بتلاقي فيه ادهيجن ما بين الفليبيان تيوب والاستراكشر اللي بيحمل الفليبيان تيوب اللي هو مين الميزو سيلفس. لما بتمد ايدك ما بتلاقيش الفليبيان تيوب بتتحرك بسرعه جدا معايا. لو انت ايه ها قدرت تعمل لها ايه بارميشن زرار ادهيجن يعني بتشوف ان اللحظه انت موجود بتلاقي فيه ادهيجن موجود فمعايش فيها كل كده ايه موجود. هقول تاني يعني اي حاله سواء سالبنجايتس او بارسالفكس او هادو سالفكس او ميكوزال سيست لما بتمد ايدك وتعمل لها بارميشن هتلاقي فيه انلارجمنت. صح صح صح صح براس ادهيجن براس ادهيجن بتلاقي فيه ادهيجن ما بين الفريبيان تيوب والاستراكشر اللي حواليه. هقول تاني مش فاهمينها ديت؟ مش فاهمينها كيف عايزه؟ عادي كلكم فاهمينها؟ كلكم يا دكتور؟ دكتور ازاي احس الاديجن؟ نعم ازاي احس الاديجن؟ بلاديجن دي نتيجه الاكسيديت اللي موجود حوالين الفليبيان تيوب. دي اصلا ماسكه فيها؟ مين؟ الميل سابنكس ماسكه اصلا فليبيان تيوب. حاضر طب كل في انفكشن حوالين يعني الانفكشن ده لما يجي يوصل مثلا فليبيان تيوب وما بيوصلش بس فليبيان تيوب بيوصل كل الاستراكشر حوالين فليبيان تيوب كمان مش شرط ياثر عليه. يعني في مثلا سي الفات فليبيان تيوب هل الميزو اوفاريوم ده او الميزو سابنكس مش هيحصل له فليبيشن؟ لما يجي يحصل له انفلاميشن والتهاب ويكون في ريكس وكونجيشن والكلام ده كله يمسك الفليبيان تيوب ولا لا؟ سهل جدا يتسرع ولا لا؟ لا هيمسك فيه ماشي؟ طيب هو بس عشان بس اكون متخيلين حاجه بس يا جماعه بس الكلام ما فكرتش كده جزئي يعني لما يكون في انفكشن مش هتلاقي في صفه عامه ها وانت اول دوك كانت في حاضر خالص سواء السيرفس او الفاجينا وارد جدا جدا يوصل لغايه الجمري مش بس الجمري بس عشان ما بتكلمش بقول كترات الجرجر فنسيت البرود ليجامنت ممكن يحصل له انفلاميشن وبسرعه الميزوفريا يحصل له انفلاميشن والاكسيديت يحصل فيه الميزو سيرفيس يحصل له انفلاميشن مفيش مشكله منطقه الشتله كلها يحصل له انفلاميشن. هات معايا يا مع واحد يكون مثلا عنده مثلا حبات العظم في اي حد هل الاستراكشر اللي حواليه كلها ما بيحصلوش مشكله؟ دي نفس القصه بالظبط في مشكله في حته معينه فشيء طبيعي الجزء اللي حواليك كله ممكن تلاقي فيه مشكله فواجه الايه؟ لا في جدا ماشي؟ طيب الجزء اللي بعد كده حته ال وصل لايه؟ ميديكال عباره عن ايه بقى؟ تتخيل كنت عباره عن ايه بتتكلم؟ انا كنت بقول لك انت بتقول انا بقول لك هو ما حدش لو سؤال جالك ولا اي حاجه جالك يقول لك مثلا مش عارف ايه ما تقولوش بقى البريفنشن تجنب كل المشاكل بتاعت الفرايتس والاندومترايتس لا اي حاجه قلتها في الاندومترايتس خدتوه علاج الاستروجين علاج الاندومترايتس علاج الفيتامين علاج البايومتر معايا علاج الاوفرايتس كل الحاجات دي كلها لو انت جنبت المشاكل بتاعتها تجنب المشاكل بتاعت مين في الفريبنت ماشي يا جماعه. النقطه الثانيه بعد كده حته الميديكال متمثله في حاجتين ايرلي تريتمنت اوف بايومتر اند الاندومترايتس دي العلاج بتاعها ايرلي تريتمنت يعني لو قلت لك امتحان كده علاج مثلا حطيت مثلا بيتادين واكسيتراسايدين او كوزون او انتي بايوتيك معين في امتحانات البايومترا هل انت ما عالجتش وقت ما شفت الفيديو؟ عالجتك يعني علاج البايومترا هو علاج ايه؟ البايوسيرفكس هو علاج السرفنجايتس اللي موجود في الفيديو. فانا بقول لك اللي انت هتاخده ان شاء الله فيما بعد اللي هو ايرلي تريتمنت لحالات البايومترا والاندومترايتس هو علاج الفيديو صح؟ ومش هيبقى كتير يعني انت هتاخد فيما بعد ان شاء الله هتاخد عباره عن انتي بايوتيك وهتاخد هرمون اسمه بروستاجلاندين وانتي انفلاماتوري هات معايا دي بالنسبه للانفكشن بتاعت مين؟ ها في اليوترس. فلو انت عليك الكلام ده في اليوترس هتعالج مين يا بواد؟ ها الفريبيات شو ده رقم واحد. انا هزود عليك بس جزئين هات معايا اذا عباره عن الانفكشن بتاعت اليوترس عباره عن انتي بايوتيك ها سيستميك ولوكال سيستميك ولوكال اقرينج تو سنسيتيفيتي ايه تيست والمين يعني مين انتي بايوتيك فيمس في الفايل الميكروبايم بصفه عامه في الجو وبقره هو الاوكسيتراسيكلين. الاوكسيد تتراسيكلين او مجموعه الاوكسيتراسيكلين ماشي، سواء كان سيستميك او سواء كان ايه لوكال. على عكس مين في الفين اللي احسن اكل ايه مجموعه البنسلات او مجموعه الامينو غلايكوسايتس مجموعه كولاجين طمايس والبنسلين وكده كله استقطر انت بيت في الفين في البكتيريا في ايه في الفين. اما في البطن الجاو والبطن والشيب والجوب والمواد بصفه عامه احسن انت بيت هو مين اوكسيد كترا سايكلين ماشي. اضيف لك عليك بس لو معايا جدا استخدموها في حاله الظهر الجديده هو الفا كيمو تريبسين. الفا كيمو تريبسين دي عباره عن المين جريدينت بتاعته هو التريبسين انزايم الفا كيمو تريبسين. الفا كيمو تريبسين كاحد نعم برافو عليك. الفا كيمو تريبسين زي ما الدكتور بيقول اي فايبرس كونكتيف تيشو اي فايبرس كونكتيف تيشو بلو ده كل المشاكل دي في الاخر نقدر ايه هو فايبرس كونكتيف تيشو موجود في اللومن. اي فايبرس كونكتيف تيشو او اي مشكله موجوده حضرتك في الفريبا تيوب لو اديت الالفا كيمو تريبسين ممكن يعمل لايسيس. لايسيس لمعظم الفايبرس كونكتيف تيشو اللي موجوده في الفريبا تيوب فيؤدي الى اوبننج لمين يا مهاد للفريبا تيوب. فبالتالي انت بس تحط الالفا كيمو تريبسين مع الانتي بيوتيك مع الانتي انفلاماتري في علاج مين يا مهاد ها الفريبيان تيوب ها امبتنسي او الفريبيان تيوب بروبلم ماشي. الفا كيمو تريبسين قلت لكم من ضمن التشخيص الوقتي علاج لو كنت تتذكروا معايا فقط هو ايه الرد ها كاربون دايكسايد انفليشن او كاربون دايكسايد انسبليشن. يعني تخيل معايا حضرتك اسمع الحضره لو تخيل ان كان مثلا في مشكله في الفريبيان تيوب وحضرتك حول وكان في فايبرس كونكتيف تيشو موجود في الفريبيان تيوب والسي او طلع عدل هيكسر الفايبرس كونكتيف تيشو ولا سيبه؟ هيكسر. اذا الفايبرس كونكتيف تيشو ده طريقه من ضمن الطرق اللي هي العلاج وطريقه من ضمن الطرق ايه؟ التشخيص. يبقى قلت كده اول اعالج الفايبرا اعالج الاندوكرايتس ها اكل انتي بايوتيك سيستميك ولوكال ها في اليوترس ها ادي الفا كيمو تريبسين موجود. لو هدي الفا كيمو تريبسين ولو لا هو يفضل اللي موجود حاليا دلوقتي في سيستميك. سيستميك موجود ماشي يعني الجرعه بتاعته ما بتزيدش عن 20 مللي ماشي 20 مللي لمده 3 ايام ماشي لمده ايه 3 ايام ماشي. اللوكال لحد ما ما يكونش تاثير لان انت بتحطه فين في اليوترس معايا. فانا يفضل انت تدي ايه لوكال لكن دايما الاعتماد كله عباره عن سيستميك انجكشن من اول ما تريبس ماشي. طب هو فايبرس ده الحل محل السيليا كده طب هو لما يتشال هي اصلا هتقوم بالوظيفه ازاي او هي هتقوم بالوظيفه بتاعتها هتبقى طبيعيه ولا تاخد؟ لا لا طبعا دكتور الكلام صح. هو لما انا بقول العلاج دوت علاج الفريبا تشوف مشكله ولما تيجي تعالجيها بالانتي بيوتيك ورجعت لوضعها الطبيعي ما تستنظريش من اقل من 3 شهور ل 6 شهور لغايه ما يحصل حاجه اسمها ري يوتيلايزيشن في الفريبا تشوف ماشي. فدي مش زي اليوترس يعني اليوترس كمان او اقل شويه ساعات تلاقينا عارف حاله اليوترس وتاني شهر تستجيب. لكن حاله الفريبا تيوب قلت لكم قبل كده برضه حاله اللي هي الفرايتس لو تتذكروا ممكن تاخد تتحول من 3 شهور 6 شهور ايه في علاج ماشي عشان يكون الجزء التكون طلع عليه سيليا مصير السليم تطلع بايه سيليا فبتاخد وقت فين في العلاج ماشي. برافو عليكم انتوا اكتر اتنين شطار في الدفعه دي عارفين ليه؟ سهل كل واحد يسال ده يعتبر دي نتيجه ايجابيه مين؟ انت طيب انت طبعا يعني انت استاذ كلهم انت بعد ممكن انت بعد طيب خش ماشي يا جماعه. حد عايز حاجه معانا ثانيه؟ اي حاجه عايزينها؟ دكتور صوتك ايه؟ بس كل ماشي ورقه الله